بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة سورة الزلزلة، وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 8 آيات. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة وعيد الكافرين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، ووعد المؤمنين، ذكر ظرف ذلك الوعد والوعيد وزمانه، وهو إذا زلزلت الأرض زلزالها وقامت القيامة، فذلك زمان الوعيد وظرفه الشديد. أما ما اشتملت عليه هذه السورة فقد اشتملت على بيان شدة هول مطلع القيامة، شدة هول مطلع القيامة وحال الأرض حينئذ، كذلك بيان حال العباد وجزائهم على أعمالهم. يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزال هو الحركة الشديدة، أي تحركت الأرض وارتجت حركة شديدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فهذه الجبال جعلها الله تعالى أوتادا على الأرض لئلا تميد، لئلا تضطرب، فإذا نسفت الجبال صارت هباء منثورا، بدأت الأرض تترجرج، فإذا نفخ في الصور اشتد ذلك الأمر، فتخرج ما في بطنها، تخرج ما في بطنها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والمراد بأثقالها ما في بطنها. أخرجت الأرض أثقالها يعني أخرجت ما في بطنها من موتى وغيرهم. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وهذا يوم القيامة، يعني تخرج ما في بطنها من الذهب والفضة مع إخراجها الأموات. قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، لأنه انتهت الحاجة منه. فالحاجة للحسنات والسيئات، ليست للذهب والفضة، وهذا في بدايات يوم القيامة. فالله تعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزال الحركة الشديدة، يعني إذا ارتجت الأرض وتحركت حركة شديدة تؤدي إلى أن تخرج ما في بطنها من كنوز وأموات. وأخرجت الأرض أثقالها يعني ما في باطنها. وقال الإنسان ما لها، أي قال الإنسان ما لها، ما الذي دهاها وما الذي أصابها، وقد أهدناها قارة ساكنة. قال: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ أي في ذلك اليوم تحدث أخبارها، وأخبارها أن تخبر بما عمل عليها، أن تخبر بما عمل عليها، أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها. فالأرض من جملة الشهود على الإنسان، فالأرض من جملة الشهود على الإنسان، فالإنسان مسكين والشهود عليه كثير، ومع هذا يظن أنه يخادع ربه ويستسر بأعماله، ولا يدري أن شهوده متعلقين به من أرض يمشي عليها وأعضاء وجوارح يعمل بها، والله تعالى مطلع عليه. فوق ذلك فالأهون والأيسر عليه أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يراقب الله عز وجل ليصلح الله عز وجل له شانه وليقيه شر الحسرة والندامة وشر تأنيب أعضائه حينما تشهد عليه. قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن ربك أوحى لها، فيتحدث أخبارها بسبب أن الله تعالى أوحى لها، يعني أمرها الله عز وجل بذلك. فأمر الله عز وجل مطاع، وحكم الله عز وجل نافذ حتى في الجمادات. قال الله عز وجل: السماوات والأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقن منها، ففيها إباء وفيها إشفاق. فالله عز وجل أمره على كل خلقه، فيأمر الأرض أن تحدث أخبارها بما عمل عليها فتحدث بأخباره. قال: بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن ربك أوحى لها بذلك وأمرها به. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس يعني أنهم يخرجوا يتفرقون ليروا أعمالهم. يصدر الناس أشتاتا، هل معنى هذا أنهم يصدرون من قبورهم ليروا أعمالهم؟ قيل هذا إن المعنى أنهم يصدرون من قبورهم ليروا أعمالهم، فيخرجون من القبور ليروا أعمالهم، ليأخذوا صحفهم، تتضاير الصحف ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا معنى يصدر الناس يعني أنهم يصدرون من قبورهم، يصدرون من قبورهم ليروا أعمالهم، يعني ليروا ما عملوا في كتاب قد دون عليهم وكتب عليهم. وقيل بل المعنى أنهم يصدرون يعني من الموقف، من موقف الحشر، يصدرون ليروا أعمالهم يعني ليروا جزاء أعمالهم، لأن الصدور هو التفرق، يومئذ يتفرقون، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. والناس من قبورهم يصدرون منها، ومن الموقف يصدرون، فمن القبور يصدرون من القبور إلى الموقف من أجل أن يروا الصحف، ومن الموقف يصدرون من الموقف من أجل أن يروا ماذا؟ جزاء الأعمال. فمن هنا صدور ومن هنا صدور، لكن من القبور صدور ليروا الأعمال، ومن الموقف صدور ليروا جزاء أعمالهم. يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني من يعمل وزن ذرة. والذرة قيل المراد بها النملة الحميراء الصغيرة، وقيل بل المراد منها ما هو أصغر من هذا، وهو الهباء. الهباء وهو الغبار المتطاير الذي لا تراه إلا إذا فتحت كوة من الشمس فرأيت فيها هذا الغبار المتطاير، هذه هي الذرة التي أراد الله. وسواء هذه أو هذه، فهذا تعبير أو كناية عن الصغر، عن غاية الصغر، وأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة مهما صورت ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يجده في كتابه مكتوبا عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يجده في كتابه مكتوبا عليه. ثم بعد هذا يأتي الجزاء، فالجزاء وراء رؤية العمل، تأتي بعد هذا مغفرة الله ورحمة الله عز وجل وشفاعة الشافعين. وهذه الآية آية عظيمة فدة جامعة، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر قال لما سئل عن الحمر قال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية لما سمعها أعرابي قال: حسبي ألا أسمع غيرها، يكفيني هذه الآية، فهي آية فدة جامعة تحمل الإنسان على مراقبة الله عز وجل. هذه الآية أيضا لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه شق ذلك عليه، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية رفع يده وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل الشر، يعني ما تعمل من شر تجازى عليه في الدنيا، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. فمن رحمة الله عز وجل أن ينزل بعبده بعض العقوبات، كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه، فينزل الله عز وجل به ما يطهره تعالى به من الذنوب والسيئات، أما الكافر فإنه تجمع عليه حتى يجازى بها في الآخرة. فالمؤمن ينظر للبلاء وهو يحسن الظن بالله عز وجل، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، يسيء الظن بنفسه ويقول ما أصابني هذا إلا لتقصير مني، ويحسن الظن بالله لعل الله تعالى أراد بي خيرا، لعل الله تعالى أراد أن يرفع درجتي ويكفر الله عز وجل سيئاتي، فيسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه عز وجل. بعد هذا سورة العاديات، وهي سورة أيضا مكية، وهي قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة سورة العاديات، وهي سورة مكية وعدد آياتها 11 آية. لما المناسبة بينها وبين ما قبلها أن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة قوله وأخرجت الأرض وأثقالها، وقال في هذه السورة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وهذا من أثقال الأرض التي تخرجها. كذلك أيضا أن في السورة السابقة بيان الجزاء على الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وفي هذه السورة فيها توبيخ العبد لجحوده، توبيخ العبد لجحوده لربه عز وجل، لنعم الله عز وجل، وهذا من أفعال الشر التي يجازى عليها الإنسان. أما موضوعاتها فمطلعها في القسم بخيل المجاهدين، القسم بخيل المجاهدين والعاديات ضبحا، كذلك بيان جحود الإنسان لربه عز وجل أنه جحود لنعم الله عز وجل، ثم بيان ظهور الحقائق يوم القيامة وأن يوم القيامة تنكشف الحقائق ويظهر في ذلك اليوم الإخلاص من عدمه، الإخلاص من عدمه، ولهذا قال وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول تعالى والعاديات ضبحا، وهذا قسم من الله عز وجل يقسم بالعاديات، والمراد بالعاديات الخيل، ومعنى ضبحا ضبحا منصوب على المصدر وهو في موضع الحال، تضبح ضبحا أي والعاديات في حال كونها تضبح، فضبحا مصدر في موضع الحال، مصدر في موضع الحال. والضبح هو صوت أنفاس الخيل، صوت أنفاس الخيل حينما يخرج من جوفها عند عدوها، فيقسم الله عز وجل بالخيل وهي من أنفس أموال العرب، وخصوصا في ما يتعلق بالقتال والجهاد بعد الإسلام، يقسم الله عز وجل بالخيل حينما تعدو ويشتد عدوها حتى يسمع لصوتها ضبيح أو ضبح. فالموريات قدحا هذا صوت صدرها الضبح، ثم هي لشدتها تضرب الأرض بأقدامها حتى توريها كما يورى الزناد. فالموريات الإيراء هو إخراج النار بالقدح، إخراج النار بالقدح، القدح قدح الزناد حينما تضرب حجرا بحجر فيصطك حتى يخرج منه الشرار، فيقول فالموريات قدحا يعني أن الخيل حينما تجري إلى ميدان المعركة لشدتها وصلابة أقدامها أنها تضرب أقدامها بالحجر وربما اصطك الحجر تحتها حتى تقدح النيران، فتوري النيران، فهي موريات قدحة. فالموريات قدحة توري القداح، توري القداح يعني أنها توري الشرار، تشعل شرارة الأحجار. فالمغيرات صبحا وهي الخيل حينما تغير في وقت الصباح، حينما تغير في وقت الصباح، وغالب الجهاد إنما يبدأ من الصباح، إنما يبدأ من الصباح. فهن قد عدونا، قد عدونا فأورينا فأغرنا ثم أثرن به نقعا. قد عدونا ثم أورينا ثم أغرنا ثم أثرن بعدوهن ماذا؟ أثرن النقع. قال فأثرن به نقعا. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أثرن يعني أثرن بعدوهن النقع، والنقع هو التراب، النقع التراب والغبار، حينما تثير الغبار أثرن به نقعا، النقع هو التراب. قل حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، يعني تثير الغبار. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يعني أثرن بعدوهن الغبار فوسطن به جمعا، أي وسطن بعدوهن المجمع، مجمع الأعداء، اقتحمنا الأعداء، أو وسطن به وسطن بصاحبهن، فوسطن به يعني براكبهن جمعا، فوسطن به إما وسطن بعدوهن أو وسطن براكبهن، وإنما لم يذكر الراكب لأنه معلوم الخيل عليه راكبه، فوسطن به جمعا أي وسطن براكبهن جمعا. فالله عز وجل يقسم بالخيل في هذه الحال، وهي حال عظيمة، حال خيل المجاهدين حينما تعدو ويشتد عدوها حتى يسمع أزيز صوتها، أزيز صوت صدورها، ثم توري القدح، توري بأقدامها النار، ثم تثير الغبار وتتوسط الجمع. يقسم بهذا على أن الإنسان كنود، إن الإنسان لربه لكنود، وهذا هو جواب القسم. ومعنى كنود يعني جحود، أنه يجحد نعمة الله عز وجل. وهذه من الصفات الذميمة في الإنسان، من الصفات الذميمة في الإنسان، فإن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بصفاته، ولهذا يذكر الله عز وجل كثيرا، يذكر صفات هذه النفس البشرية حتى نهذبها بشرع الله ودين الله عز وجل، فيذكر شح النفس وسوء ظنها، ويذكر كندها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك هنا إن الإنسان لربه لكنود، فيذكر الله عز وجل صفات النفس البشرية حتى نسعى إلى تهذيب هذه النفس بشرع الله عز وجل ودينه. قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني إن الإنسان شهيد على جحوده نعم الله عز وجل. هذه الشهادة قال المفسرون هي بلسان الحال، بلسان حاله هو يشهد على أنه جحود لنعم الله حينما يعرض عن الله عز وجل، حينما يعرض عن الله عز وجل ولا يطيعه، فهذا جحود منه لإنعام الله سبحانه وتعالى. حينما يعرض عن الله عز وجل ويعرض عن طاعة الله ويعرض عن شكر الله، هذا شهادة منه على نفسه أنه ليس من الشاكرين، وهذه شهادة حال لا شهادة مقال، وإن لم يكن يشهد بلسانه لكن هذه شهادة حال، كما قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر. فتركهم العمران، عمران المساجد، شهادة بلسان الحال على أنفسهم أنهم كفار. فمعنى قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، يعني إنه شهيد بلسان حاله، ولو أنصف من نفسه لشهد بلسان مقاله أنه لم يؤدي شكر نعم الله عز وجل، لو أنصف من نفسه لشهد بلسان مقاله أنه لم يؤدي شكر نعم الله عز وجل. فإن أراد أن يجحد في الآخرة ختم على فمه وشهدت جوارحه نطقا أنه لم يشكر نعم الله وأنه قد عصى الله عز وجل بجوارحه، فهو على ذلك لشهيد، هو شهيد على نفسه. فإذا وإنه يعني إن الإنسان، وقال بعض المفسرين وإنه يعني وإن الله لشهيد على أن الإنسان جحود، فمرجع الضمير هنا يعود على الله عز وجل، والأكثر على القول الأول. وإنه لحب الخير لشديد، يعني إن الإنسان شديد لحب الخير. والمراد بالخير هو ماذا؟ ما المراد بالخير؟ المراد بالخير المال هنا، لأن المراد بالخير هنا المال، لأن الآية هنا مسوقة مساق ماذا؟ مسوق الذم. ولو كانت مسوقة مساق المدح لكان الخير الأعمال الصالحة، لكن المراد بالخير هنا المال، وإنه لحب الخير لشديد. قال تعالى: كتب عليكم إذا ترك في قول الله تعالى إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، فالمراد بالخير هو المال. وإنه لحب الخير لشديد، يعني إن الإنسان شديد لحب المال يجمعه ثم يمنعه. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الاستفهام هنا استفهام للإنكار، وفيه توبيخ له على حاله التي هو فيها. أفلا يعلم، الفاء للعطف على مقدر كما يقول المفسرون، أي أيفعل ما يفعل من القبائح؟ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أيفعل ما يفعل من القبائح ويجحد نعم الله عز وجل عليه؟ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. والبعثرة هي إخراج الشيء المكنون وتفريقه وجعل أسفله أعلاه. بعثر الشيء يعني أن يخرج الشيء المكنون ويثيره ويجعل أسفله أعلى، هذه هي البعثرة. قال: بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما فيها من خير وشر. بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما فيها من خير وشر. فما في الصدور يحصل ويميز ويبين ما ويفصل بين خيره وشره، وحينئذ تظهر الحقائق، تظهر الحقائق. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ولهذا قال تعالى: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. قال بعض المفسرين قال: لا يحاسبكم به، ولم يقل يحاسبكم عليه، فهو لا يحاسب عليه لكن يحاسب به، يعني يحاسب بالنيات، وليس المعنى يحاسبك على، يعني يحاسبك، ينظر إلى نيتك ماذا أردت بهذا القول وما أردت بهذا العمل، فالقول والعمل ظاهر لكن ماذا في نفسك. قالوا: فهذا معنى يحاسبكم به الله، يعني ينظر إلى نياتكم. وهنا قال: وحصل ما في الصدور، فيعلم الله تعالى نيات أصحاب الأقوال وأصحاب الأعمال، ويؤاخذ الله عز وجل كلا بنيته التي قال بها وعمل بها، لا بمجرد نية لا قول فيها ولا عمل، لكن القول والعمل ينظر فيه إلى نية القائل والعامل. قال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم هو الله عز وجل بهم يومئذ لخبير، أي ذو خبرة. والخبرة هي العلم بما دق ولطف، الخبرة هي العلم بما دق ولطف، فالله تعالى خبير بعباده، يعلم دقائق أمورهم وما يخفى من أحوالهم، لا يخفى على الله عز وجل شيء. هذا هو الفرق بين العلم والخبرة، أن الخبرة أخص، فهي العلم بما دق ولطف، ولهذا يجمع بينهما، والله عليم خبير، عليم خبير، فالعلم يكون بما ظهر والخبرة يكون بما خفي. فالله تعالى خبير يعني ذو خبرة، وهو علم بما دق ولطف. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. هذه السورة سورة القارعة، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 11 آية. لما ختمت السورة السابقة بوصف القيامة، أعقبها في هذه السورة بالحديث عن القيامة وأحوالها، بالحديث عنها وعن أحوالها. فقال: القارعة ما القارعة، هنا قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهنا قال: القارعة ما القارعة. أما ما اشتملت عليه فبيان هول يوم القيامة، القارعة ما القارعة، ثم بيان حال الناس حينئذ وانقسامهم وتفرقهم، يوم يكون الناس كالفراش، ثم قال: فأما من ثقلت موازينه، وقال: وأما من خفت موازينه. ففيها بيان هول يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، وبيان حال الناس يومئذ وانقسامهم. قال تعالى: القارعة، والقارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية ونحوها. وإنما سميت كذلك لأنها تقرع القلوب والأسماع، تقرعهم يعني أنها تصل إليها بقوة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا تعظيم لها ولشأنها. القارعة ما القارعة؟ قال هذا تعظيما لأمرها وتهويلا لشأنها، ثم قال وما أدراك ما القارعة، يعني ما أعلمك ما القارعة، ثم بين هذه القارعة. وهذا الاستفهام تعظيما لشأنها أن يسأل عن الشيء ثم يبين. قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش هو الجراد المبثوث المنتشر، كما قال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فالفراش هو الجراد، كأنهم جراد منتشر، كالفراش المبثوث يعني كالجراد المنتشر يخرجون من قبورهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الصوف المندوف. العهن هو الصوف، المنفوش يعني المندوف حينما ينفش فيتطاير، وهذه حال من الأحوال التي تكون عليها الجبال، أن الجبال تكون كثيبا مهيلا، هذه حال ككثبان الرمل، هذه الصخور الصماء تكون كثبان الرمل، ثم بعد هذا تكون كالعهن المنفوش، ثم بعد هذا ينسفها الله عز وجل نسفة فتكون سرابا، تكون سرابا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم يأتي مشهد يوم حال الناس يوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما من ثقلت موازينه يعني بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تثقل الميزان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلعل هذه الشقة، هذه التمرة هي التي تثقل ميزانك، ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فميزان الجنة ميزان حساس، ميزان الآخرة ميزان حساس، يظهر فيه أثر مثاقيل الذر. ولهذا قال فأما من ثقلت موازينه بعظمة أعماله وصلاح أعماله فهي أعمال صالحة وأعمال عظيمة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهذه الموازين موازين عظيمة يوزن فيها أعمال العباد، ويوزن فيها الصحف، الصحف التي يكتب فيها، ويوزن فيها العباد أنفسهم، توزن فيها أعمال العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة ثقيلة فهذا وزن للعمل. وقال إنه ليؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال تعالى ولا نقيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحينما ضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود قال والذي نفسي بيده إنهما عند الله أثقل من أحد، قالوا فهذا يدل على أن صاحب العمل أنه يوزن، وكذلك أيضا توزن الصحف، كما يدل عليه حديث صاحب البطاقة الذي يقال هل لك تذكر من عمل، ما يذكر شيء، فيؤتى ببطاقة يقال إنك لا تظن، فتوضع البطاقة في كفة والسيئات في كفة فتجرح بهن البطاقات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي في عيشة مرضية، راضية يعني عيشة مرضية، رضي عن الله عز وجل، رضوا عن الله ورضي الله عنهم. وأما من خفت موازينه، خفت موازينه يعني موازين حسناته خفيفة، وثقلت موازين سيئاته، فأمه هاوية يعني مأواه جهنم، تضمه كما تضمه أمه، يأوي إليها كما يأوي إلى أمه والعياذ بالله، فأمه هاوية يعني مأواه جهنم، يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، ولكن يأوي إليها قصرا تسوقه إليها الزبانية والعياذ بالله. فأمه هاوية، وهاوية من أسماء جهنم، لأن أصحابها يهون فيها. وما أدراك ما هي، يعني ما أدراك ما هاوية، نار حامية، نار شديدة الحرارة، شديدة الحرارة، قد أوقد عليها 3000 سنة حتى صارت سوداء مظلمة والعياذ بالله. وهي تفضل على هذه النار ب69 جزءا كلهن مثل حرها كما جاء في بعض الأحاديث. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، عندما قال ناركم هذا الذي توقدون جزء من 70 نار، من 70 جزء من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية، يعني والله لو كان العذاب بنار الدنيا يكفي، لو كان الكافر يرمى في نار الدنيا يكفي. قال فإنها قد فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها مضاعفة والعياذ بالله، نار حامية. ثم ننتقل بعد هذا إلى سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة سورة التكاثر، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 8 آيات. لما ذكر الله عز وجل في سورة القارعة جزاء السعداء والأشقياء، ذكر في هذه السورة بعض أفعال أو بعض أسباب استحقاق النار والعياذ بالله، وهو التكاثر والانشغال بالدنيا، وأن ذلك من أسباب الشقاء وخفة الموازين. فقال ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم عن الآخرة وعن ما يثقل ميزانكم فيها، أنكم ركنتم إلى هذه الحياة الدنيا. قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم يعني أشغلكم، ألهاكم يعني أشغلكم. هذه السورة فيها الحديث عن انشغال الناس بملذات الدنيا، وفيها التهديد والوعيد في آخرها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قوله تعالى ألهاكم التكاثر يعني أشغلكم التكاثر، يعني جمع الأموال والتكاثر فيه والمفاخرة في ذلك بالأموال والأولاد، التكاثر بالأموال والأولاد أشغلكم ذلك عما خلقتم من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم في المقابر، لكنه ذكر دخول المقابر بالزيارة، ولهذا استنبط من هذا العلماء، قالوا إن الزائر سريع الارتحال، الزائر سريع الارتحال، فدل على أن القبور ليست دار إقامة، القبور محطة. ولهذا يخطي بعض الناس حينما يموت شخص فيقولون وروه الثرى إلى وروه إلى مثواه الأخير، دفن فلان في مثواه الأخير. هذا ما هو المثوى الأخير، هذه مرحلة من المراحل، هذه مرحلة، والمثوى الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. فالقبور ليست هي المثوى الأخير، وإنما هذه كالزيارة، والزائر قريبا أن يرحل من داره هذه. ولهذا قال حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وهذا فيه زجر لهم عن التكاثر بالدنيا، كلا سوف تعلمون حقائق الأمور حينما تنكشف لكم أن التكاثر هذا لا ينفع، وأنه إنما ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح، ولكن إنما يتبين لكم هذا حينما تعاينون الآخرة وترون النار، فتندمون على أنكم قد انشغلتم في الحياة الدنيا بما لا ينفعكم من التكاثر في جمع ملذاتها. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لهذا العلم وتأكيد للزجر لهم. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا راسخة، لو تعلمون علم اليقين، الجواب أين هو؟ مقدر تقدير ذلك، لو تعلمون علم اليقين لما أشغلكم ولما لهاكم التكاثر، لكن هذا لضعف إيمانكم وضعف يقينكم، صرتم تنشغلون بالدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم، فاللام موطئ القسم، أي والله لترون الجحيم، أي لتعاينونها، ثم لترونها عين اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهذا تأكيد للرؤية، أنكم سترونها عيانا، سترونها عيانا، فعين اليقين أي ترونها رؤية معاينة. فالعلم له مراتب، العلم بالشيء له مراتب، أن تعلمه علم اليقين، ثم أن تراه عين اليقين، ثم بعد هذا حق اليقين. فعلم اليقين أن تعلم الشيء علما لا شك فيه، هذا علم اليقين. فإذا رأيته وأبصره فذلك، فأبصرته فذلك عين اليقين، فإذا ذقته وخالطه فذلك حق اليقين. أولا تعلمه هذا علم اليقين، ما عندك في الشك، أنا أعلم هذا علم اليقين، لكن إذا رأيته فهذه عين اليقين، وهذه درجة من العلم أعلى. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو أراد ماذا؟ أراد عين اليقين، ولا عنده علم اليقين وما عنده الشك، ما عنده الشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق وأولى بالشك، نحن أحق بالشك من موسى من عيسى من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو شك، مع أنه ما شك. فقول ربي أرني كيف تحيي، قال أولم تقل بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء هو أراد عين اليقين بعد علم اليقين، هو يعلم علم اليقين لكن أراد أن يعين هذا بنفسه، أراد أن يعين هذا بعينه. فهنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني لو تعلمون علم اليقينية لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني ترون تعاينونها بأبصاركم. ثم وهذا عندما تقرب، وجيء يومئذ بجهنم كما تقدم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي تسألن عما أنعم الله عز وجل عليكم به من نعم، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كما جاء في الحديث عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا السؤال قال بعضهم هو خاص بالكفار، هم الذين يسألون عن النعيم، وقيل بل هو عام، وهذا هو الظاهر أن السؤال عام، لكن الكافر يسأل وهو لم يؤدي شكر هذه النعمة، والمؤمن يسأل وقد أدى شكر هذه النعمة وحمد الله عز وجل عليها. فالكافر لا جواب له، والمؤمن يوفق ويسدد. ولهذا لما جاء في حديث أنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى أبي الهيثم بن التيهان، أخرجهم الجوع فذهبوا إلى الهيثم بن التيهان فذبح لهم ذبيحة فأكلوا، ثم أتاهم ببسر ورطب، ثم ذبح لهم ذبيحة ثم شربوا من الماء البارد، قال صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. لكن المؤمن الموفق يكون قد شكر هذه النعمة فحمد الله عز وجل واستعملها في طاعة الله عز وجل فيحسن الجواب، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم سورة العصر، وهي قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه سورة مكية، وعد آياتها ثلاث آيات، لما بين الله عز وجل أن الانشغال بأمور الدنيا مذموم بين ما يجب أن يكون عليه الإنسان لئلا يخسر، بين ما يجب أن ينشغل به الإنسان وهو الإيمان والعمل الصالح لئلا يكون من الخاسرين. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة سورة عظيمة فذة جامعة. ذكر أن أولا جاء عن الشافعي رحمه الله قال لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، أو لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وذلك لأنها قد قسمت الناس إلى قسمين، أشقياء وسعداء، وهما قسمان لا ثالث لهما. ثم بينت أسباب السعادة، وقد شملت كل شيء بأسباب السعادة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي سورة فذة جامعة. ورد أنه ذكر أنه أن عمر ابن العاص وفد على مسيلمة قبل أن يسلم عمر، وفد على مسيلمة الكذاب فقال له ما أنزل على صاحبكم في هذه الأيام، قال أنزل عليه سورة فذة جامعة، قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال وأنا والذي أنزل، فقال وأنا والذي بعثني بالحق أنزل علي مثلها، يقول مسيلمة. فقال ما ذاك؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر قفر، كيف ترى يا عمر؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك في قرآني؟ فقال له عمر رضي الله، قال له عمر قبل أن يسلم، قال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، يعني ما في داعي أنك تستشهدني وأنت تعرف أني أعلم أنك تكذب، ما في داعي يضحك بعضنا على بعض، والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، فلا تخادع نفسك. فالشاهد أن عمرو بن العاص قال قبل إسلامه إنها سورة فذة جامعة، وهذا يدل على أنها سورة مكية، وعلى أنها سورة عظيمة، وعلى أن العرب كانوا يفهمون معاني القرآن وعظمته. قال تعالى والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر. ما المراد بالعصر؟ المراد بالعصر هو الزمان، في أحد قولي المفسرين أن المراد به الزمان، فإن الزمان في تقلب أيامه ولياليه آية من آيات الله الدالة على ربوبية الله عز وجل، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي إقبال النهار وإدباره وما يحصل في هذا الزمان من غنى وفقر ومرض وسقم ومرض وعافية ونحو ذلك آية من آيات. ثم إن الله عز وجل أقسم بالزمان الذي هو ميدان العمل ومضمار السباق، والذي إن استغله الإنسان سعد في الدنيا والآخرة، وإن لم يستغله شقي في الدنيا والآخرة. فأقسم الله عز وجل بهذا الزمن لفتا للأنظار إلى عظمة هذا الزمن، إلى عظمة هذا الزمن. فهذا هو المراد بالعصر، أن المراد به الزمان كله. وقال آخرون بل المراد به العصر المعروف، لأن الله تعالى أقسم بالفجر، أقسم بالضحى، وهنا قسم بالعصر، والعصر شأنه عظيم، العصر شأنه عظيم. فالمراد به هنا هو العشي، هو العشي يعني آخر اليوم، والأول هو الأشهر. يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إن جنس الإنسان في خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان في خسر، فالناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من استثنى الله عز وجل فوصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمنين هم الأقل، هم قلة دائما. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا الاستثناء، لأن الاستثناء عند العرب أن يستثنى القليل من الكثير، يستثنى القليل من الكثير، وهذا يشهد له غير ما آية في كتاب الله، كما في قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكما في قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فلهذا من وفقه الله عز وجل أن يكون من هذه القلة فليحمد الله عز وجل أن كان من هذه القلة الذين استثناهم الله عز وجل. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا وأذعنوا وأقروا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا ذكرت الأعمال الصالحات، كثيرا ما ذكر الأعمال الصالحات بعد الإيمان، ليدل ذلك على أن الإيمان لا بد معه من عمل، لا بد معه من عمل، فلهذا ينص على ذكر العمل للتنويه بشأنه، للتنويه بشأن العمل والاهتمام به، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فنص على ذكر جبريل وميكال مع أنهم داخلين في ماذا؟ مع أنهم داخلين في الملائكة، فكونه أفرد جبريل وميكال لا يعني أنهم غير الملائكة، لكن لشرفه. وهكذا نقول هنا أن ذكر الأعمال لا يعني أن الإيمان أن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، ولهذا عطفت والعطف يقتضي المغايرة، لا، وإنما نص عليها لبيان شأنها والاهتمام بها، كما نص على جبريل وميكال مع دخولهم ضمن الملائكة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا وجه. والوجه الآخر أن يقال إن الفلاح لمن آمن بقلبه وعمل بلسانه وجوارحه، وهذا هو الدين، هذا هو الدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني بعدما كملوا أنفسهم كملوا غيرهم، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق وهو الخير كله، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر يعني الصبر على دين الله عز وجل وطاعته، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على أقدار الله. فالصبر هنا جاء مطلق ليشمل جميع أنواع الصبر، ليشمل جميع أنواع الصبر، فهذا من أسباب الفلاح. والعلماء يقولون إن هذه الآية أو هذه السورة فيها دلالة على العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم أين هو؟ أين العلم هنا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان إنما ينبني على العلم. لو قلت يا أخي آمن، تقول يا أخي أؤمن بماذا؟ أعطني شيء أؤمن به. فإذا الإيمان لابد أن ينبني على العلم، والعمل به وعمل الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم نأتي إلى سورة الهمزة وهي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة سورة مكية وهي 9 آيات. لما ذكر الله تعالى أن جنس الإنسان في خسران بيّن هنا شيئا من صفات الخاسرين وهو الهمز واللمز. هذه الآية أو هذه السورة تعالج مشكلة اجتماعية لا تزال في الناس، وهي الطعن فيما بينهم بعضهم في بعض. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنحف الميت. وقال أنها من أمر الجاهلية لا يدعها الناس مثل هذه الأشياء، يعني لا تزال بين الناس، لكنها تكثر مع الجهل وتقل مع العلم والتقوى، تكثر مع الجهل وتقل مع العلم والتقوى، ما يتعلق بالطعن في الأنساب والهمز واللمز. يقول تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، ولم يثبت بدليل صحيح أنها واد في جهنم، لكن يقال إن الأشهر إنها كلمة في كلمة عذاب أي ويل له، فهي كلمة عذاب. ويل لكل همزة لمزة، لكل همزة لمزة، الهمزة الذي يعيب الناس ويهمزهم بالفعل، واللمزة الذي يلمزهم بالقول، يعني الذي يعيب الناس سواء بقوله أو بفعله أو بقوله. هل الهمز بالقول أو بالفعل؟ قيل هذا وهذا، لكن الأظهر أن الهمز هو بالفعل واللمز هو بالقول. الهمز بالفعل، تهمزه بيدك بإشارة باليد، يقال فلان، تقول يعني ليس بذاك أو لا اعتبار به أو بشدقك أو بعينك، هذا همز. واللمز أن تعيبه. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، فاللمز هو العيب. ولهذا ورد في قول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، من حديث أبي جبير من الضحاك قال: نزلت فينا معشر الأنصار، قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكره هذا، يغضب من هذا. فنزل قول الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، فدل على أن اللمز يكون باللسان والهمز يكون بالقول. ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يعيب الناس ويتنقصهم. وهذا إنما ينشأ عن ماذا؟ ينشأ عن الكبر، ينشأ عن الكبر، وينشأ عن النظرات السطحية عندما ينظر الإنسان للأمور الشكلية والأمور. أما الذي يعني ينبغي النظر إليه هو التقوى والعلم والصلاح. أما الهمز واللمز فهذه من عادات السفهاء والجهال والمتكبرين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. ثم ذكر شيئا من صفات هذا الهماز اللماز، فكأن هذا هامز أو لماز معين، لكن السورة عامة. ولهذا قال بعضهم إن المراد بها الأخنس بن شريق، وقيل غيره، قيل الأخنس وقيل غيره. يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يعني جمع ماله وانشغل بتعداد ماله وإحصائه، يحسب أن ماله أخلده. جمع ماله وعدده، وقرئ جمع مالا وعدده، يحسب وقرئ يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن ماله يخلده ويبقيه في هذه الحياة الدنيا. فاغتر به، قال: كلا، لا ينفعه ذلك ولا يبقيه، لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن فيها طرح المنبوذ المذموم. والنبذ هو طرح الشيء التافه، النبذ أن ينبذ الشيء أي يطرح ولا يؤبه به. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فالمراد بالحطمة هي جهنم، والحطمة اسم من أسمائها، وسميت حطمة لأنها تحطم ما يكون فيها، تحطمه تكسره. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة يعني أنها تصل إلى القلوب فتعلوها وتغشاها، تعلوها وتغشاها فتبلغ الأجواف، تبلغ الأجواف حتى تصل إلى القلوب فتعلوها وتغشاها. وإنما قال تطلع على الأفئدة لأن القلوب هي محل العقائد والنيات التي يؤاخذ عليها العباد. تطلع على الأفئدة يعني على القلوب، يعني أنها تحرق حتى الأجواف حتى تصل للقلوب. وإنما ذكرت القلوب لأن القلوب هي وعاء النيات والعقائد. إنها عليهم مؤصدة بمعنى مغلقة، في عمد ممددة يعني ممدودة بعمد، فقد أغلقت أبوابها ثم شدت العمد من وراء الأبواب عياذا بالله من ذلك. ثم بعد هذا ننتقل إلى سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة سورة مكية وهي 5 آيات، وهي تتحدث عن قصة عظيمة وآية من آيات الله عز وجل، وهي كالإرهاص لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قصة هذه أو القصة التي أشارت إليها هذه السورة أن النصارى أرادوا أن يبنوا لهم بيتا في اليمن يصرفون به الناس، يسمى القليس، يصرفون به الناس عن بيت الله عز وجل عن الكعبة. فذهب بعض العرب فدنس بيتهم الذي أرادوا أن يصرفوا الناس إليه، فعلم بذلك ملكهم فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وكان مواليا له يستعينه على العرب حينما تبين له أن العرب هم الذين فعلوا هذا، فأراد أن يهدم بيتهم الذي يعظمون. فبعث له جيشا عرمرما وبعث له من فيلة الحبشة، فصار أبرهة وأرسل معه قائد وهو أبرهة، فسار حتى أقبل على مكة. ثم لما علمت به قريش رأوا أنه لا قدرة لهم بمقابلته، فلم يكن منهم إلا أن فروا إلى الجبال، ثم سلموا الأمر لله عز وجل. وجاء عبد المطلب إلى البيت وتعلق بأستاره وسأل الله عز وجل أن يحمي بيته، ويذكر أن مما قال لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. ثم يذكر أن أبرهة أخذ في طريقه إبلا لـ100 من الإبل لعبد المطلب، وأرسل بعض جنده ليأتيه بأشرف أهلها، فأتاه بعبد المطلب فلما رآه أعجبه، فلما كلمه طلب منه عبد المطلب أن يعيد له إبله، فعجب منه وقال أنا جئت لأهدم بيتا يعظمه قومك فتترك هذا وتطلبني الإبل؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وللبيت رب يحميه. فبعد هذا أرادوا أن يوجهوا الفيل يسمى محمود إلى الكعبة، فكان إذا أثروه ناحية الكعبة يبرك، وإذا أثروه إلى أي جهة قام يهرول، حتى أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، طيور صغيرة مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في يديه، فكان هذه الطيور تلقيها عليهم فتخرق رؤوسهم وتخرج من أسافلهم فيهلكون. وأبرهة قالوا هلك في الطريق، كان يتقطع قطعا قطعا، وبعضهم رجع إلى قومه فأخبرهم بما حصل لهم، ثم لحقه طائر فأهلكه هناك. فامتن الله عز وجل على قريش بهذه المنة العظيمة حتى يبقى ائتلافهم ويبقى اجتماعهم، فذكرهم بهذه النعمة حتى يشكروا الله عز وجل. فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والاستفهام هنا للتقرير، الاستفهام هنا للتقرير، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم أي عملهم الذين أرادوا أن يكيدوا به في تضليل، يعني في ضلال وخيبة وتباب وهلاك وخسار. وأرسل عليهم حجارة، فأرسل عليهم حجارة من سجيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأبابيل يعني جماعات، جماعات أبابيل يعني جماعات أفواج، فوج وراء فوج، ترميهم بحجارة من سجيل. والسجيل قالوا هي الحجارة من الطين، طين متحجر، ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل منضود، بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف قالوا هو روث الإبل حينما تأكل الطعام ثم بعد هذا تروثه ثم يندك روثها، ثم يندك روثها، فجعلهم الله تعالى في أسوأ حال. فذكر الله عز وجل هذه الآية تذكيرا بهذه النعمة ليشكر عليها. ثم قال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة، سورة قريش، شديدة الاتصال بما قبلها، شديدة الاتصال بما قبلها، حتى جعلها بعضهم مما قبلها، لكن الذي عليه المصحف الإمام والذي عليه جماهير المسلمين أنها سورة مستقلة، لكن المناسبة بينها وبين ما قبلها ظاهرة. في قوله تعالى لإيلاف قريش، قالوا إن اللام هنا للتعليل، متعلقة بما تقدم، أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني ليبقى ائتلاف قريش واجتماعهم، ليبقى ائتلاف قريش واجتماعهم، وليبقى مألفهم، وليبقوا على ما هم عليه، مجتمعين عليه، متآلفين عليه، في بلادهم وفي رحلاتهم، في بلادهم وفي رحلتهم للشتاء والصيف. فإذا اللام في قوله لإيلاف قريش قال بعضهم هي متعلقة بما تقدم، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أن الله تعالى فعل هذا الفعل لإنعام منه على قريش لإيلافهم، يعني ليبقى ائتلافهم واجتماعهم، لم يسلط عليهم هذا العدو، بل أهلك هذا العدو عنهم حتى يبقى ائتلافهم. ولهذا بعد هذا، بعد قصة الفيل، عظم شأن قريش عند العرب، عظم شأن قريش، فصار ما أحد يتعرض لهم، ويقال هؤلاء أهل حرم الله، أهل حرم الله، والله تعالى قد انتصر لحرمه من أهل الفيل، فعظم الله تعالى شأنهم بعد قصة الفيل. فاللام متعلقة بما تقدم على وجه، وقيل بل هي متعلقة بفعل مقدر تقديره اعجبوا لإيلاف قريش، اعجبوا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي ائتلافهم وفي هذه، في هاتين الرحلتين، وهي رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فكانوا مؤتلفين في هذه الرحلة، آمنين فيها بسبب ما عظم الله عز وجل من شأنهم، وأنهم أهل حرم الله، والله تعالى قد انتقم لحرمه من أهل الفيل، فكان الناس يعظمونهم. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، كان الواجب، فالواجب عليهم أن يعظموا الله عز وجل ويعبدوا رب هذا البيت الذي حماه، والذي قد رفع قدرهم من أجل هذا البيت، من أجل بيته، فالله تعالى هو رب هذا البيت، عليهم أن يشكروا الله عز وجل بعبادة رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فالذي هذا وصف لمن؟ وصف للرب، فرب هذا البيت، هذا الرب أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، فجعل يجبى إليهم ثمرات كل شيء، وهذا ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، صار يجبى إليهم ثمرات كل شيء، وآمنهم من خوف، أيضا ببركة دعوته جعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فآمنهم الله عز وجل من خوف، فكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم، وأعظم شكر هذه النعمة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى في سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، والمراد بالدين هو المعاد والجزاء، المعاد والجزاء والحساب. أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم ذكر بعض صفات المكذب بالدين، فإنه يفعل أفعالا ناشئة عن تكذيبه بدين الله عز وجل، ناشئة عن تكذيبه بدين الله، يعني عن تكذيبه بجزاء الله عز وجل لعباده. قال: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني أنه يدفعه، أنه يدفع اليتيم ولا يرحمه، لأنه لا يرجو جزاء ولا حسابا ولا بعثا ولا نشورا، لا يرجو ما عند الله عز وجل. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه ويهينه ويقهره. وقد قال الله عز وجل قبل: وأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني أنه لا يحض غيره ولا يحث غيره على إطعام المسكين، فهو لا يفعل الخير ولا يأمر به، لا يفعل الخير ولا يأمر به، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئا. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، أي الذين هم من الملتزمين بالصلاة، بمعنى أنهم هم مسلمون، هم مسلمون، فالإنسان بإسلامه يكون ملتزما بشرائع الدين. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التزام منه بشرائع الدين، التزام منه بشرائع الدين. فلهذا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هم من أهل الصلاة، من الملتزمين بها، يعني من الذين ألزموا أنفسهم، وقعوا على العقد مع الله عز وجل أن يقيموا دين الله عز وجل، لكنهم لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، ما وفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه، بل هم عن صلاتهم ساهون، فيسون عن صلاتهم، إما أنهم يضيعونها بالكلية، أو أنهم ينتقصون منها ما ينتقصون فيؤخرونها عن وقتها، أو يتهاونون فيها، فهم عن صلاتهم ساهون. قال سفيان بن عطاء، قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يكاد يخلو منه أحد، لكن هؤلاء يسهون عن صلاتهم بالكلية، فإما يضيعونها وقد التزموا بالإسلام، وإما أنهم يؤخرونها عن وقتها ويميتونها. ثم قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون، يعني يعملون الأعمال من أجل مراءة الناس، من أجل مدحة الناس، ومن أجل ثناء الناس، فهم ليسوا بمخلصين لله عز وجل في أعمالهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء والنشور وما عند الله عز وجل، وإنما يريدون مدحة الناس وثناءهم. ويمنعون الماعون، والمراد بالماعون هو ما يتعاوره الناس فيما بينهم، ما يتعاوره، يعني العواري التي العارية التي يحتاجها الناس بعضهم من بعض، مما ينتفع بها غيرك وهي لا تتضرر، قالوا مثل الدلو والفأس ونحو ذلك، الدلو والفأس والقدر ونحو ذلك، الأشياء التي يتعاورها الناس فيما بينهم، فهؤلاء لشدة بخلهم حتى هذه الأمور التي يتعاورها الناس فيما بينهم، الجيران والأصحاب ونحن، يمنعونها فلا يجودون بها، لأنهم لا يرجون ما عند الله عز وجل. بعد هذا يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة عظيمة، وهي سورة مدنية، سورة مدنية، وقيل إنها مكية، والأظهر أنها سورة، قيل هي مدنية وقيل هي مكية. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. روى الإمام أحمد بإسناده عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، يعني يحال بيني وبينه، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات قال فأقول فسحقا سحقا فسحقا سحقا. يقول تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر في اللغة بمعنى الخير الكثير، هذا معناه في اللغة، الكوثر في اللغة بمعنى الخير الكثير. وما المراد بهذا الخير الكثير؟ المراد به كما قال صلى الله عليه وسلم أنه نهر أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو نهر عظيم عليه قباب اللؤلؤ المجوف، وتربته مسك مسك أذفر، تربته مسك أذفر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة هذا النهر العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ليلة عرج به إلى السماوات العلى. وفي بعض الروايات أو في الحديث المتقدم أنه ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه ذلك؟ قال العلماء إن الكوثر أصله نهر في الجنة، ولكن منه ميزابان يصبان في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. فالحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، يصب فيه ميزابان من الكوثر، فالأمة ترد الحوض، والحوض من الكوثر، والحوض من الكوثر. قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل لله عز وجل، احمد الله عز وجل على هذه النعمة، صل لله عز وجل وحده لا شريك له، وانحر أي اذبح لله عز وجل. وهذا يبينه قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا توجيه لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يبادر إلى شكر الله عز وجل عليها. قال فكما أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر، اجتهد في عبادة ربك وأفرده بالذبح له. إن شانئك هو الأبتر، شانئك يعني مبغضك، والأبتر هو المنقطع الذي لا خير فيه، الأبتر هو المنقطع الذي لا خير فيه. وهذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في شأن كعب ابن الأشرف، حينما قدم كعب ابن الأشرف وهو من اليهود، من يهود المدينة، قدم إلى مكة، فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. وهذا إسناد صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله. وقال بعض المفسرين إنها نزلت في أبي لهب، وذلك حينما مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة، يعني انقطع عقبه، بتر محمد الليلة يعني انقطع عقبه. فقال الله تعالى إن شانئك أن مبغضك هو الأبتر، أما أنت فلا ينقطع لا ذكرك ولا عقبك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع ذكره، بل أعلى الله تعالى ذكره ورفع الله تعالى له ذكره، فلا يذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والشهادة والخطبة وغير ذلك. وجعل الله تعالى له ذرية من ابنته فاطمة رضي الله عنها، جعل له ذرية من ابنته فاطمة رضي الله عنها، فأبناء بنته فاطمة هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننتقل إلى سورة الكافرون، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة عظيمة، وهي إحدى سورتي الإخلاص، فإن سورة الإخلاص سورتان، سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. سورة الكافرون سورة إخلاص العمل، وسورة قل هو الله أحد سورة إخلاص الاعتقاد، سورة إخلاص الاعتقاد. ولهذا جاءت السنة بالجمع بين هاتين السورتين، سورتي الإخلاص، في مواضع، في ركعتي الفجر، وفي سنة الطواف، وفي ركعتي المغرب. فهذه السورة فيها إخلاص العمل. يذكر أن المشركين من جهلهم كانوا يعرضون عن النبي وسلم ويقولون تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، وهذا من جهالتهم. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأمره الله تعالى أن يتبرأ منهم، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد من تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون من أعبد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنتم لا تعبدون معبودي وأنا لا أعبد معبوديكم، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التكرار قال بعضهم هو للتأكيد، قال بعضهم هو للتأكيد، وقال آخرون بل قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في المستقبل، فأيأسهم من أن يعبد معبوديهم. وقال آخرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا أعبد من تعبدون ولا أعبد عبادتكم، أنا لا أعبد من تعبدون لا أعبده ولا أعبده كعبادتكم، فمعبودي غير معبوديكم وعبادتي غير عبادتكم، وعبادتي غير عبادتكم. فهذه أقوال ثلاثة ذكرها ابن كثير رحمه الله وغيره. ثم ذكر ابن كثير قولا رابعا قال نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون قال نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، يعني أنا لا أفعل هذا الفعل ولست أصلا قابلا لهذا، أنا لا أفعل هذا الفعل ولست أصلا قابلا، لست محلا لهذا، لا أفعله ولست قابلا له ولا متصفا به، فأيأسهم بالكلية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهو نفي أن يعبد معبوديهم أو يعبد عبادتهم لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا تبري لا متاركة، هذا ليس معنى متاركة أنكم تعبدون من تشاءون، وإنما تبري منهم، هذا تبري منهم، قال لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي هو الكفر ولي دين وهو الإسلام، وقال ولي دين ولم يقل ولي ديني مراعاة للفواصل أواخر الآيات، فواصل الآيات لكم دينكم ولي دين. هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره استدل بها من يقول إن الكفر ملة واحدة، ولهذا قال لكم دينكم، ولهذا قالوا إن أن اليهود والنصارى يتوارثون، يعني إذا تحاكموا إلينا فإن اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي لأن الكفر ملة واحدة، وهذا قول الشافعي. ومنهم من يرى أن اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا نص في المسألة، وهذا قول الإمام أحمد والله تعالى أعلم. بعد هذا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة سورة مدنية، سورة مدنية ورد أنها تعدل ربع القرآن، يقول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح فتح مكة، نصر الله للمسلمين والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر الله عز وجل إذا رأى، أمر تعالى النبي إذا رأى هذه العلامة أن يسبح بحمد الله ويستغفر، يسبح الله عز وجل ويستغفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى مكة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه قال سبح بحمد ربك واستغفر، سبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فكان يقول هذا بعد نزول هذه السورة. لكن هذه السورة أيضا فيها إشارة إلى أمر وهو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه، أنه إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة قرب أجلك، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة قرب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر استعدادا للقاء الله عز وجل، إنه كان توابا أي عظيم التوبة، يتوب على من تاب مهما أذنب العبد ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يتوب عليه. قال تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسبيح الله عز وجل وحمده واستغفاره. قول سبح بحمد ربك أي نزه الله عز وجل متلبسا بحمده، واستغفر يعني سأل الله تعالى أن يغفر ذنوبك، والغفر هو المحو هو الستر، هو الستر والتغطية، فيتجاوز الله عز وجل عنها فلا يؤاخذك بها. وقد ذكرنا أن هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أنه فيما يعمله من خلاف الأولى، خلاف الأولى، إنه كان تواب، والله تعالى أعلم، إنه كان توابا أي عظيم التوبة. ورد أنه لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، نعيت إلي نفسي. ورد أنه لما نزلت هذه السورة دعا صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت، ثم أسر إليها كلاما فضحكت، فسألوها فلم تخبر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت، يعني ضحكت أنها أول أهلها لحاقا بي، يهون الموت المهم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. بعد هذا سورة المسد أو سورة تبة، تبت، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة من السور ذوات الأسباب، وهي سورة مكية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا يا صباحا يا صباحا، على عادة العرب إذا أرادوا أن يبلغوا أمرا عظيما. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم نعم، يعني ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألي هذا لك؟ ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. قال: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يعني خابت وخسرت، خابت وخسرت، ومن تبت يداه فقد خسر هو. قال: تبت يداه وتب هو، يعني خسرت يداه، يعني خسر في سعيه وعمله، لم يحصل خيرا، لم يجمع خيرا، وتب هو في نفسه فلا خير فيه ولم يجمع خيرا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله أي ما جمع من مال، وما كسب يعني أولاده. قالوا ذلك أنه كان يفخر بأولاده ويعتز بهم، فقال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فورد أنه أو جعل ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. قال: فإني أفتدي نفسي من العذاب يوم القيامة بمالي وولدي. فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لا يغني عنه ماله ولا أولاده شيئا، سيصلى نارا ذات لهب. ذات لهب أي ذات تلهب وذات توقد وذات شدة. وهذه الآية من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها معجزة عظيمة، أن الله تعالى أخبر بهذا الرجل أنه سيصلى نارا وهو حي لم يمت، فمات على كفره، فمات على كفره، فكونه يخبر بشخص حي أنه في النار، قد يقول قائل يمكن أن يسلم، لكن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي قدر المقادير ويعلم أنه لن يسلم وسيموت على كفره، فهذا من دلائل أن هذا القرآن من عند الله عز وجل الذي يعلم كل شيء، فأخبر بأنه سيصلى نارا وهو حي لم يمت، قد سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أي وامرأته ستصلى نارا، وامرأته ستصلى نارا حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة منصوب على وجه الذم، يعني أعني حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب. ومعنى حمالة الحطب قال بعضهم يعني أنها تمشي بالنميمة، تمشي بالنميمة، والنميمة كالحطب الذي يعني يوقد الشر ويشعلها. وقيل معنى حمالة الحطب أنها تحمل الحطب، يعني تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل غير هذا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني في عنقها حبل من مسد، والمسد هو الليف، المسد هو الليف، فتجازى يوم القيامة بأن يكون في عنقها حبل أو طوق من حديد يشتعل عليها نارا والعياذ بالله. وامرأته هي أم جميل، وكانت ممن ناصب رسول الله عليه وسلم العداوة، كانت ممن ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، وهي العوراء أم جميل، ممن ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، وكانت تعين زوجها على عداوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا نأتي إلى سورة الإخلاص والمعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة هي سورة الإخلاص الثانية، وهي سورة إخلاص الاعتقاد، وهي سورة في صفة ربنا عز وجل. ورد عن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وفي بعض الروايات أنهم قالوا من أي شيء ربك، من أي شيء ربك، من ذهب أم من فضة، فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وشأنها عظيم، فهي تعدل ثلث القرآن، وحبها أدخل رجلا للجنة كما جاء في بعض الأحاديث، عندما قال رجل إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة، إن حبك إياها أدخلك الجنة، فهي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، ولها فضائل عظيمة. قال تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وهنا هذه القواقل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، هذه القواقل من دلائل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن الله، لأن الله تعالى قال له قل فقال قل كما قيل له، لم يستجز صلى الله عليه وسلم من نفسه، لم يستجز أن يحذف حتى كلمة قل، لأن المعقول بيننا أنه إذا قلت لك قل لا إله إلا الله فإنك ماذا تقول؟ تقول لا إله إلا الله، ما تقول قل لا إله إلا الله. لكن لما كان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وأن يبلغ كل ما سمع، لما سمع قل هو الله أحد بلغه قل هو الله أحد، حتى يعلم أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ليس له الحق في أن يتصرف في القرآن أبدا، إنما يبلغ كل ما أنزل الله عز وجل إليه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قل قال قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. قال تعالى قل هو الله أحد، يعني قل إن ربي أحد، ومعنى أحد يعني المتفرد، ليس معنى أحد فقط واحد، وإنما أحد يعني أنه متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، أحد يعني متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته. الله الصمد، ومعنى الصمد يعني الذي يصمد إليه العباد، يعني يعمد إليه العباد في حاجاتهم ويرغب إليه العباد في حاجاتهم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد فليس له ذرية وأولاد يتكثر بهم، ولم يولد ليس له أب يعتز إليه وينتسب إليه، لأن الله تعالى غني عن كل شيء وغني عن كل أحد، فليس هو سبحانه وتعالى كغيره ممن يحتاج إلى والد يعتزي إليه ويعتز به وأولاد يتكثر بهم، فالله تعالى له الغنى المطلق، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفو يعني هو النظير والشبيه والمثيل، أي ليس لله عز وجل شبيه ولا نظير ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وما كان من صفات للعباد فالموافقة فيها موافقة في اللفظ، إذا قيل السميع سمعنا ليس كسمع الله، سمع الله ليس كسمعنا، وعلم الله ليس كعلمنا، وبصر الله ليس كبصرنا، فعلمنا محدود مخلوق، وسمعنا محدود مخلوق، وعلم الله عز وجل لا يحيط به شيء، قد وسع كل شيء، وسمعه وسع الأصوات، وبصره قد أحاط بكل شيء. بعد هذا سورة المعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهما سورتان عظيمتان نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، سحره لبيد ابن الأعصم، فأنزل الله عز وجل عليه هاتان السورتان، فكان يقرأ بهما ويرقيه جبريل عليه السلام، فكان لا يقرأ آية منهما إلا انحلت عقدة، فقام صلى الله عليه وسلم نشيطا، ولهذا قال ما استعاذ مستعيد بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما، وهما سورة المعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق يعني ألتجئ، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم برب الفلق وأتمنع به وأتحرز به. العياذ هو الالتجاء إلى العظيم مما تخاف، واللياذ الالتجاء لمن ترجو نفعه. العياذ أن تلتجي للعظيم ممن تخاف، واللياذ تلوذ به إذا كنت ترجو نفعه، تعوذ به إذا كنت ترجو منه أن يدفع عنك الضر، وتلوذ به إذا كنت ترجو منه أن يجلب لك نفعا. قل أعوذ برب الفلق يعني ألتجي برب الفلق، والفلق هو الصبح، الفلق هو الصبح حينما ينفلق ويظهر الضياء فينتشر الضياء. قال من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو المظلم، إذا وقب إذا دخل في كل شيء، لأنه في الظلمة تنتشر الشرور وينتشر أهل الشر وأهل الفساد ينتشرون في وقت الظلمة، فلهذا أمر أن يستعيذ برب النور من شر الظلمة. قل أعوذ برب الفلق الصبح إذا انفلق، من شر الظلمة، وذلك لما يبث الله عز وجل فيها من شرور، لأن أهل الباطل من المكلفين وغيرهم ينشرون شرورهم في وقت الظلمة. من شر غاسق إذا وقب يعني إذا دخل في كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر السواحر، سواء كنا النساء أو النفوس. قال من شر السواحر النفاثات التي ينفثن في العقد، والنفث هو ما بين النفخ والتفل، هو ما بين النفخ والتفل، ما بين النفخ والتفل هذا يسمى نفث. وعادة السحرة أنهم يعقدون عقدا ثم ينفثون فيها، ثم ينفثون فيها حتى يتعقد السحر ويتركز السحر، وأكثر ما يكون من النساء، فلهذا قال من شر النفاثات في العقد. وأيضا لأن اللاتي سحرنا للسلم هن بنات لبيد بن الأعصم، بنات لبيد ابن الأعصم هن الذين سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم يقول أحسن من هذا أن يقال إن النفاثات يعني النفوس النفاثات، ليشمل هذا نفوس الرجال ونفوس النساء، ليشمل هذا نفوس الرجال ونفوس النساء. ومن شر النفاثات في العقد، وكما أن يعني السحر يتعقد بالنفث، فهكذا يعني ناسب أنه عند حل السحر يقرأ وينفث، حتى هذا النفث بالآيات المباركة يحل ويبطل ذلك النفث الخبيث، فالنفث الطيب يبطل ذلك النفث الخبيث. قال ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير، فإنه قد يضر بحسده، وخصوصا إذا لم يبرك، إذا لم يذكر الله عز وجل، إذا لم يذكر الله عز وجل فإن الحسد يضر. وأن السلم أخبر أن العين حق، قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. وقصة سهل رضي الله عنه معلومة، أنه لما كان يغتسل فرآه رجل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد فتاة مخبأة، لم يذكر الله، فلبط سهل سقط، فأتي بين السلف فقال من تتهمون؟ فقال نتهم فلان، فدعاه النبي السلف فتغيض عليه تغيضا شديدا وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بردت عليه؟ يعني هل قلت ما شاء الله تبارك الله؟ ولهذا إذا رأيت ما يعجبك فبدرك عليه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا يبطل العين ولا تضر العين بإذن الله. بل حتى بعد ما يقع الحسد من علاجها أن تكثر من ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله على المعين، فإن هذا له أثر عظيم في إذهاب العين وإبطالها، لكن يمنعها قبل وقوعها ويساهم في رفعها بعد وقوعها. فثم أمره أن يغتسل له، فاغتسل له ثم صب على سهل رضي الله عنه، فقام كأن ليس به بأس، كأنما ليس به بأس. وهذا يعني أبلغ ما يكون، أن إذا علم العائن يؤمر أن يغتسل، ولهذا قال إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا أمرك أخوك واتهمك فاغتسل له، إن كان أصبته يكون هذا كفارة لذنبك، أنك الحسنات يذهبن السيئات، وإن لم يكن منك وبقي على حاله فتكون قد برئت ذمتك وبرئت صحتك. أما التمنع فإنه لا يجدي عليك شيئا، وتكون قد يعني بالاستجابة قد امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعين حق، وهي تورد الرجل القبر والجمل القدر كما جاء في الحديث. ثم بعد هذا سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال قل أعوذ برب الناس، يعني ألتجي وأتحصن وأتمنع برب الناس، ملك الناس، أي مالك أمرهم ومدبر شأنهم فهم في قبضته، إله الناس يعني معبودهم الحق الذي لا معبود لهم سواه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا الوسواس هو الشيطان، والوسواس يعني كثير الوسوسة، والوسوسة هي الصوت الخفي، الوسوسة هي الصوت الخفي، فالشيطان وسواس يعني كثير الوسوسة، وهذه عادته أنه يجثم على قلب ابن آدم فيوسوس إليه، فإذا ذكر الله انخنس، وانخنس يعني تراجع، فهو وسواس خناس، والخنوس هو التراجع والتقهقر، فإذا ذكر الله تعالى انخنس، فإذا غفل أخذ يوسوس إليه. ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوبهم وإنما في صدورهم، لأنه يجول في هذا الميدان، يجول في هذا الميدان، ما يلزم أنه يباشر القلب، ولهذا هو جاثم على القلب من الخارج، فهو في الصدر يوسوس للإنسان. قال من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس يعني هؤلاء الذين يوسوسون منهم جنة ومنهم ناس، فالناس الجن يوسوسون لبني آدم، والإنس أيضا يوسوسون، فإن الوسوس الصوت الخفي، والذي يجلس معك ويوحي إليك بسوء بشر هذه وسوسة، هذه وسوسة، فإن الوسوسة هي الصوت الخفي، ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد قال السلام لأبي ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقال أوللإنس شياطين؟ قال نعم، فللإنس شياطين، لأن الشيطان كل عاتي متمرد، كل عاتي متمرد، فأن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، من الوسواس الخناس الذي يخنس مع ذكر الله عز وجل، سواء كان من الإنس أو كان من الجن. ويلاحظ أنه هناك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من شر ثلاثة أشياء، ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من أشياء مادية يستعاذ بالله عز وجل منها، لكن هنا أمر بالاستعاذة بالله عز وجل الموصوف بثلاث صفات من شيء واحد، وهو الشيطان، لأن خطره عظيم على ماذا؟ خطره على الدين، خطره على الدين. أما هناك فإن الخطر على ماذا؟ على الدنيا والبدن ونحو ذلك. ولهذا أمر بالاستعاذة برب الفلق من شر ثلاثة أشياء، ولكن هنا أمر بالاستعاذة بالله عز وجل الموصوف بثلاثة صفات من شر شيء واحد وهو الوسواس القناس، لأن الخطر هنا على الدين. فناسب هنا قوة الاحتماء بالله والالتجاء إلى الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويجعلنا وإياكم من أهل ولايته، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الحقيقة أيها الأحبة، الأسئلة والله كثيرة جدا، وأنا أرهقتكم الليلة كثيرا، فما عليش سامحوني، لكن هذه عادة المفسرين، ينشطون في البداية ويكسرون في الأخير، ويبدأون يختصرون في الأخير. وانظروا التفاسير، انظروا التفاسير عندكم، لنا فيهم أسوة، يوسع في البداية وفي الأخير يختصر جدا. طيب، أنا سأجيب على الأسئلة اللي أرى أنها يعني لها قدر من الأهمية مثلا. طيب، بعضها سئلت أنا فأجبت. طيب إن شاء الله، أبشر الجميع إن شاء الله. يقول بعض الطلاب يقرؤون العقيدة وما يقرؤون القرآن الكريم. العقيدة ما تستقيم إلا بالقرآن، والعقيدة أصلا مستقاة من القرآن، لكن ما يلزم الإنسان أن يحفظ القرآن حتى يبدأ في طلب العلم، فإن حفظ القرآن يحتاج إلى جهد. يمكن الإنسان يطلب العلم وإن لم يحفظ القرآن، لكن كل ميسر لما خلق له، ويتعلم الإيمان قبل القرآن كما كان عن السلف، تعلم الإيمان قبل القرآن. فكونه يقرأ العقيدة طيب، لكن يقرأ العقيدة وما يقرأ القرآن، ما يمكن هذا أن يقرأ العقيدة وما يقرأ، لأن العقيدة كما قلت من القرآن، وكل ميسر لما خلق له. ما يلزم الناس أنهم يجب أن يحفظوا القرآن، لكن طالب العلم لا بد أن يكون له ورد من القرآن، ويجدر به أن يمر ولو مرة واحدة على معاني القرآن ولو من كتاب مختصر. يقول ما هي أفضل طريقة لطالب العلم في دراسة التفسير وتدارسه وما هي الكتب؟ هذا لعلنا أشرنا إلى شيء من هذا. يقول هل من كان من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا ينفعه هذا يوم القيامة؟ وهل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته؟ الذي أعلم أن يعني القرابة، قرابة القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من مؤمن، فإنه يكون له المحبة والموالاة وقدر زائد منها، لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، فله قدر من المحبة في الدنيا. وأما في الآخرة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه؟ الظاهر أن لا، القرب السلام ما ينفع حتى وإن كان مؤمنا، إن لم يكن من ذريته الأقربين، إن لم يكن من ذريته الأقربين الذين قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن لا يلزم أن آل البيت كلهم ذرية، أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يكونون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ورد أنه قال لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يقول كيف يجمع بين الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، والحديث الذي في صحيح مسلم خلق الله التربة يوم السبت. هذا الحديث فيه كلام للعلماء، هذا الحديث فيه كلام للعلماء، والله تعالى أعلم. يقول حفظت ولله الحمد خمسة أجزاء من القرآن الكريم، فهل ترون إكمال الحفظ أم التوقف وأقرأ في تفسيره وتفقه في معناها؟ أقول واصل الحفظ، وفي نفس الوقت يعني اجعل لك جدول تواصل فيه الحفظ وتواصل فيه التفسير إن شاء الله، فباستطاعتك إن شاء الله هذا وهذا. يقول نحن إخوة من فرنسا على منهج السلف الصالح والحمد لله، ونقوم بنشر وتوزيع دروس ومحاضرات سمعية ومكتوبة لأهل العلم مترجمة للغة الفرنسية، ترجمات صحيحة ودقيقة وبثمن غير غالي، فهل تسمح لنا أن نقوم بترجمة ونشر بعض دروسكم؟ أنا ما عندي مانع إذا كانت ترجمة صحيحة. هل يعتبر قراءة سورة البقرة للرقية بدعة؟ لا، ليست بدعة، ليست بدعة، هذا نوع من الرقية بالقرآن، ليست بدعة. هل يوجد تلازم بين العين والحسد بأن تصيب المرأة رضيعها بالعين ولكن من غير حسد؟ نعم، هناك يعني من العين ما يسمى بالإعجاب، ما يسمى بالإعجاب، قد يعجب الإنسان، تعجب المرأة بطفلها، ويعجب الإنسان بمن يحب، هو لا يحسد، لا يتمنى زوال النعمة عنه، ولكنه يعجب به فيضره إعجابه، فلهذا على الإنسان أن يبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، إذا رأى ما يعجبه من أهل ومال فليبرك، فإن العين قد تكون عين معجبة تضر الإنسان بقدرة الله عز وجل. يقول أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص، ولا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، فهل المعنى صحيح؟ لا، قد تسمى عبادة لكنها عبادة غير مقبولة لعدم وجود الإخلاص فيها، كما سمعتم ولا أعبد ما تعبدون، فهم يعبدون وهي عبادة لكنها عبادة باطلة، فقد تسمى عبادة لكن إذا اختل شرطها لا تكون حينئذ مقبولة. يقول ذكرتم أن الحنيفيين هم الذين يتعبدون ببقايا دين إبراهيم، ولكن نعلم أن بعد إبراهيم جاءت شريعة موسى ثم عيسى، أفلا يمكن أن يكونوا تعبدوا ببقايا هذين الشريعتين؟ الحنيفيين كانوا في مكة، واليهودية والنصرانية ما جاءت مكة، وإنما بقيت فيها بقايا دين إبراهيم عليه السلام، اليهودية والنصرانية ما جاءت مكة. ما معنى عرصات يوم القيامة؟ وهل هو موضع حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عرصات يوم القيامة يعني أرض يوم القيامة، العرصات هي أرض يوم القيامة، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم غير، حوض مسيرته شهر، طوله شهر وعرضه شهر. نعم، هذه أسئلة مكررة، القول بأن العرب تعارفت على كذا، ذلك جاء القرآن على هذا، سبق الكلام فيه. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كل القرآن أم لا؟ ماذا تقولون؟ هل فسر كل القرآن أم لا؟ ها؟ من يقول في هذا؟ نعم؟ نعم؟ أيوة، نحن نقول بيّن لأصحابه القرآن، بيّن لأصحابه القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، نقول بيّن لهم، بيّن لهم، لكن ماذا تعني بفسر؟ إذا تريد كلمة كلمة ما هو بلازم، بعض المعاني كما قلنا واضحة. طيب، هذا تقدم الحلف بالمصحف، تفسير القرآن بالإعجاز العلمي، هذا يسلم مكتب الطالب العلم، لأننا ذكرنا كتب السلف أهم شيء، ثم يعني ينبغي أن يكون لك في علوم القرآن كتاب، في علوم القرآن مثل البرهان، الإتقان، في كل فن مثلا كتاب متخصص، مثلا كتاب في الناسخ والمنسوخ، كتاب مثلا يتعلق بأسباب النزول من الكتب المحررة، وهكذا. هل صحيح أن الحجاج بن يوسف أول من وضع النقط على القرآن وأعربه فيكون من حسناته؟ يذكر هذا أنه أول من وضع النقط، والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويجعلنا وإياكم من أهل ولايته، وأسأل الله تعالى أن يؤتينا وإياكم ما وعدنا على لسان رسوله ممن جلسوا في مثل هذه المجالس المباركة، أن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويحفنا بملائكته، إنه سميع مجيب. الآن الشيخ صالح السحيمي وفقه الله المشرف على هذه الدورة يتفضل بإلقاء كلمة ختامية في هذه الدورة، نسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويجزيه خيرا على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت؟ الصوت جيد؟ نعم نعم جيد شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أرجو أن تعذروني حيث لم أكمل معكم هذه الحفلة الختامية، غير أنني أود أن تتكرموا بسماع كلمة قصيرة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ما من به وتكرم من إقامة هذه الدورة الثامنة، دورة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس بمسجد القبلتين للمرة الثامنة، وهذا يرجع فيه الفضل إلى الله أولا وآخرا، فأحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه. ثم إنني انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشكر الله ما لا أشكر الناس، فإني أشكر الإخوة أو الجهات التي تعاونت معنا في إنجاح هذه الدورة، وأخص بالشكر وزيرنا المحبوب معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الذي ما فتئ يدعم الأعمال الخيرة منذ نعومة أظفاره وإلى أن يلقى ربه بإذن الله تبارك وتعالى. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على ما تقدم من تسهيلات، وأخص بذلك فرع الوزارة، وأخص بالشكر سعادة وفضيلة أخي الشيخ الدكتور محمد أمين بن خطري مدير فرع وزارة الإسلامية بالمدينة النبوية وأعوانه الكرام، وكذا مدير مركز الدعوة السابق أخي فضيلة الشيخ نور بن عوض الصحيمي، والمدير الحالي أخي فضيلة الشيخ سلمان العلوني، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كما أشكر إخوتي الذين أبلوا بلاء حسنا يسهرون الليل والنهار من أجل إنجاح هذه الدورة، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ عارف الصحيمي وسعادة المهندس الأستاذ حسن أبو زيد، وأخي فضيلة الشيخ يوسف الجهني، وفضيلة الشيخ محمد حبيش، وفضيلة الشيخ جعفر، كذلك فضيلة الشيخ رابح. وليذكرني الإخوة بما لم يحضرني من الأسماء، وكل من تعاون من أجل إنجاح هذه الدورة، أسأل الله أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. ولا يفوتني أن أذكر أن أخص بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لإخوتي وزملائي المشايخ الذين أثروا هذه الدورة بعلومهم النافعة التي من الله بها عليهم، فهم يقدمونها لأبنائهم الطلاب في أسلوب جميل موفق بفضل الله ومنته، فلهم مني جميعا لا أخص أحدا بعينه الدعاء الخالص والشكر الجزيل. كما أخص إخوتي طلبة العلم الذين استفادوا والذين حضروا هذه الدورة أن يعذرون في ما قد يكون بدر من تقصير، وهذا لأمور خارجة عن إرادتنا، ربما أن الأمر لم يكن مثل ما كان عليه في العام الماضي من حيث تقديم بعض الخدمات، لكن أرجو أن يكون إخلاص الإخوة وتفانيهم في طلب العلم يعني يغطي ذلك كله، وهم لا يسألون إلا عن العلم ومسائله. أسأل الله الكريم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال، وأن يحافظ الإخوة على تقييد هذا العلم والإفادة منه، فإنني أذكر أنني ما زلت أستفيد من تعليقات مشايخ لنا كانوا درسونا في المراحل الأولى حتى المراحل الابتدائية. فأوصيكم نفسي أن تحرصوا على طلب العلم والجد والاجتهاد في ذلك، وأن يكون ذلك على أيدي العلماء الراسخين وطلبة العلم والمشايخ السائرين في طريقهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثواب في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.